مسنون في جميع الأوقات. السؤال هو إذا كان السواك مسنون في جميع الأوقات فلما جعله الفقهاء أو بعض الفقهاء من أبواب سنن الوضوء عقدوه عند الوضوء له فرائض وله سنن وله شروط، فإذا عقدوا السواك جعلوه من سنن الوضوء. المصنف رحمه الله يقول أن السواك مسنون في جميع الأوقات، فهل هو من سنة الوضوء ولا من سنن الصلاة، أو أنه سنة يعني محمود فعلها يثاب من فعلها في جميع الأوقات؟ هنا في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من جعله من فصال الدين لأنه وردت أحاديث في صحيح مسلم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من فصال الفطرة السواك، عشر من الفطرة وخمس من الفطرة ومنها السواك، فهو من فصال الدين، ولذلك هو سنته ليست مقصورة على الوضوء بل عند الانتباه من النوم عند لقاء الناس. ولذلك الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. المطهرة يفهم منها التنظيف، النظافة مطلوبة للفم، طبعا الفم يتغير ويتغير في أوقات معروفة عند النوم عند بعد أكل من الطعام عند السكوت الطويل، هذا يستحب تغييره لأنه طهرة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال السواك مطهرة للفم، قلنا هذا سيق في يعني جاء مساقه في مساق المدح، سيق لبيان المدح، يعني جاء به لبيان أن من اتصف بهذا الطهر في فمه فهو ممدوح. ثم لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال هو مرضاة للرب، فمن تسوق قصد به نظافة فمه فالله عز وجل يرضى عنه فعله. وفيه كذلك طهرة لفمه، تنظيف للفم، طبعا إذا نظف الإنسان للفم فيه فائدة للمتسوك كونه يشعر بصحة في الأسنان وصحة في اللثة، وإذا تكلم بفصاحة غالبا، لأن إذا علق بأسنانه أو علق بلهاته أو بصح حلقه من البلغم وغيره قد لا يفصح. وفيه كذلك إحسان لغيره كزوجته ومن يتحدث معهم سيما في اللقاءات العامة في الجمع والجماعات، وكذلك حين يعني يخاطب الله عز وجل بكلامه الكريم إذا تكلم في القرآن أو سبع أو ذكر الله عز وجل، فكونه مرضاة للفم مطهرة للرب ليس مقيد بوقت من الأوقات، كمن قال أنه إنما هو سنة من سنن الدين أو حصلة من فصال الدين فقوله وجيه وقوي. ومن جعل أنه من فصال من سنن الوضوء لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو فرضت عليهم السواك مع كل وضوء، مع روايات أخرى أنها عند كل صلاة، فهذا قضية من قال أنه كذا وكذا. السؤال الثاني إن قلنا السواك مسنون في جميع الأوقات إذا كان هو سنة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم. من اعتاد هذا الفعل ترى مأجور ومثاب ولا يجوز استهجانه ولا صحة التفتيت عليه. إنما يعني إذا الفعل يتوقف على سؤال نوجهه الآن، إذا قلنا أنه مسنون فهل السواك من باب التطييب تضع الرائحة الطيبة على جسمك وتنظف إذا نظرت في المرآة هل في الوجه ما هو شيء تزيحه، أو أنه من باب إزالة الأذى والقذى؟ السواك، السؤال مرة ثانية، السواك هل هو من باب التطيب والتطييب إدخال الناحية الطيبة على الفم كما تستعمل الطيب، أو أنه من باب إزالة الأذى كالمخاط وغيره؟ هذا السؤال يوم وجهناه لعل واحد من طلاب العلم يقول ما الذي يتوقف على هذا السؤال؟ لو قلنا أنه من باب التطيب أو قلنا أنه من باب إزالة الأذى، إيش الذي يتوقف عليه؟ فهمنا السؤال وفهمنا الاعتراض. نقول إذا كان من باب إزالة الأذى، إذا كان السواك من باب إزالة الأذى فالمطلوب فعله أنه يتسوك بالشمال ما يتسوك باليمين، أنه يزيل الأذى بشماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا الذي نص عليه كثير من الحنابلة. إذا تسوك يتسوك بشماله، ليه؟ بيساره، لأنه من باب إزالة الأذى، وصلى الله عليه وسلم كانت يمينه فيما في الطيبات بما تحبه النفس، أما عدا ذلك كان يستعمل شماله فيه. إذا كان من باب إزالة الأذى يكون إيه؟ استعماله بالشمال. إذا كان من باب التطيب والتزيين يكون نبني. عرفنا هذا؟ إذا كان من باب إزالة الأذى، وهل يصح في كل موطن والناس تحدث وتسوق؟ طرد احنا في المجلس هذا، ولا واحد يطوف إذا متسوق ويطوف؟ عرفنا السؤال احنا ولا ما عرفنا السؤال؟ أهو من باب إزالة الأذى أو من باب التطيب؟ إذا قلنا من باب إزالة الأذى، فهل لغير الحاجة يكون واحد جالس وقاعد يسوق يستمع الدرس، ولا في محفل عام أو في جلسة من جلسات الناس يتحدثون؟ يعني السواك إذا قلنا أنه مرضاة للرب، هل موطنه في كل موطن؟ يعني ذكر الله والتسبيح، لو اجتمعوا ناس لقضايا صلح وصلح في الخير، وجاء ثالث بينهم وجلس يقرأ القرآن، القرآن محمود ومطلوب، بل هو من أرفع درجات الطاعات بما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن ليس هذا موطنهم، لكن ليس هذا موطنهم. إذا كنا السواك مرضاة للرب، هل موطنه في كل مجلس؟ نقول له لا، ليس في كل مجلس، فما فضلا إذا كان من باب إزالة الأذى. ولذلك بعض الطائفين ما يصح يستعمل هذا السواك ويطوف، يذكر الله فيه، هذا موطنه، قبل أن يأتي للطواف يتسوق، يسوق ويشوص صفاه، لكن ليس ذاك موطنه. عرفنا هذا كلام ذا؟ الآن ننتقل إلى موضوع الفقرة التي وقفنا عليها. اقرأ. ولا فرق فيه بين المواصل وغيره. تكلمنا على مسألة الصوم في الصوم، وخلاف الأئمة هل يستحب أن يستعمل الإنسان السواك بعد الزواج أو لا يستحب؟ فيقول هنا لا فرق، إذا قلنا أنه بعد الزواج مكروه، لا فرق بين من واصل الصوم وبين من لا يواصل. ما هو الوصال في الصوم؟ السؤال، ما هو الوصال في الصوم؟ ايش الوصال؟ اما الى السحر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي شرعه لامته، والوصال ان يواصل اليومين والثلاث، ما يفطر الا في اليوم الثالث او الرابع. فمن اراد ان يواصل الى يعني الى اخر الليل، فليقال في حقه انه من بعد الزوال مكروه. عرفتم السؤال؟ هذا قول مسألتهم كثيرا لكن موجودة في الكتاب. اقرأ. وظاهره لا فرق فيه بين العود الرطب وغيره، فلو خالف كره في رواية صححها في التلخيص وقدمها في الرعاية والفروق، وهي المذهب لما تقدم. يقول يعني صحح المذهب عند الحنابلة أنه مكروه استعمال السواك بعد الزوال للصائم موافقة للشافعية. نعم. وعنه يباح، عنه يعني عن من؟ عن الإمام، يباح إيه؟ فعل السواك في أي وقت بعد الزوال للصائم. نعم. لما روى عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو قائم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذه إحدى بركات مجالس العلم، أن إذا جاء ذكر الله أثني عليه ومجد سبحانه وتعالى، وإذا جاء اسمه صلى الله عليه وسلم صلي عليه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. رواه من هذا؟ قال رواه فلان، رواه أحمد، رواه أصحاب السنن، ورواه البخاري تعليقا. إيش معنى تعليق؟ يعني لم يأتي به بسند. فالبخاري رحمه الله له شروط قوية في إراده للأحاديث بصحيح، فإذا قصر الحديث عن شرطه يأتي به تعليق. التعليق عندهم نوعين، تعليق مجزوم به، أن يقول وروت عائشة أو قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم دون سند. هذا التعليق المجزوم به تتبعه الأئمة فرأوه ثابتا صحيح السند، ولكن ليس على شرطه فلم يأتي به كذا. وفي تعليق غير مجزوم، روي عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روي كذا عنه، يأتي بصيغ ضعيفة، فهذه تحتمل. لكن الشاهد هذا الحديث الذي رواه عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته صلى الله عليه وسلم يتسوق ما لا أحصي وهو ثائب. قلنا السواك في المجالس العامة ليس من السنة، ها؟ عرفنا هذا؟ طيب. قال رأيته يتسوق ما لا أحصي، إيش معنى ما لا أحصي؟ كثير جدا، وهو صائم. كون السواك ما لا يحصي، هل المعنى السواك في آن واحد متصل ولا فترات متقطعة؟ إذا قلت رأيته ما لا أحصي، يعني هي ساعة زمان مواصل فيها ولا فترات متقطعة؟ فترات متقطعة، لأن صلى الله عليه وسلم له من المشاغل ما يشغله عن ذلك، فقط يوقفه وينتهي. اللهم صل عليه وسلم. السؤال الثاني، عرفنا هذا يعني فترات متقطعة. السؤال الثاني قوله رأيته ما لا أحصي يتسوق وهو صائم صلى الله عليه وسلم، من فهم هذه العبارة الظاهرة، هل يعني بها رأيته يتسوق ما لا أحصي وهو صائم في رمضان جميعه ولا في اليوم الواحد؟ في اليوم الواحد. من فهم هذا فهمه في اليوم الواحد. إذا قال ما لا أحصي يعني عدة مرات، هل يمكن حصره في برهة من النهار فقط، يقول في الضحى ولا في الظهر ولا في سائر الأوقات؟ في سائر الأوقات، هذا لا يحتمل إلا في سائر الأوقات، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه، هو واضح جدا الدلالة، وهو قول كثير من الصحابة، على أن الصائم يستحب استعمال السواك في جميع الأوقات في نهار رمضان قبل الزوال وبعد الزوال. أما الحجة التي استند عليها في من قال أنه لا يصح، لا يكره السواك بعد الزوال للصائم لقوله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فليست فيه دلالة ظاهرة على أنه يكره إزالة تلك الرائحة، إنما بيان فائدتها أن له أن الصوم إذا أن الصوم ينتج منه هذه الرائحة، وهذه الرائحة لا يتقدر منها الإنسان، إنما ثوابها عظيم عند الله عز وجل، حتى الإنسان لا يقطع الصوم لأجل تلك الرائحة. نعم. وعنه والدباء مطلقا اختارها الشيخ تقي الدين، قال في الفروض وهي أظهر. استباح مطلقا. في رواية ثالثة قال عنها المؤلف هي أظهر، والمذهب خلاف ذلك. إذا قال في رواية مذهب ورواية سكت عنها يعني ليست ضعيفة في المذهب، ورواية قال هي الأظهر، رواية وصفها بالظهور، ورواية قال هي المذهب، فما الذي جعل هذه الرواية هي المذهب والأخرى هي ظاهرة؟ عرفتم السؤال؟ الذين قالوا أنه المذهب غالبا اعتمدوا المذهب كثرة المخرجين لهذه الرواية، قالوا رواها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في كتب، وسموا تلك الكتب، وجعلوا أن ما ذهب إليه هذه الجماعة الكثيرة من بقية الأصحاب اعتبروه مذهب حشكنا. والذي قال أنه الأظهر رأوا أن تلك الأدلة المنقولة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم والتي لم يخالفها أحمد في أفعاله رضي الله عنه أنها هي ظاهرة في المذهب، ولذلك تجد المذهب في بعض فروعه يختلف من قرن لقرن. تجد المذهب قبل صاحب الإنصاف غير هذا الرأي فيما بعد صاحب الإنصاف، فالرواية الظاهرة والتي اختارها ابن تيمية وعلى أنه معدود من الحنابلة الله أعلم هي الأصح والثابت عن أحمد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم وهي أظهر لقوله عليه السلام من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه. الحديث قد يكون فيه ضعف، والاستدلال بهذا غير ظاهر وضعيف، لكن لو استدل بحديث عمرو بن ربيعة كان أقوى، لو استدل بالحديث السابق كان أقوى أوجه. نعم. وعنه يفرق قبله بعود رطب، هذا الرواية الرابعة. أربع روايات: المذهب فكروهم بعد الزوال، والرواية الثانية أنه يعني الظاهرة قال لا يفرق، الرواية الثالثة ما هي؟ الرواية الثالثة مطلقة، المستحب مطلقة، والرواية اللي قال هو الأظهر أنه لا تكره، والرواية الرابعة فيها التفصيل، فصل قال إذا استعمله بروق بعود الرطب يعني مسواك أخضر، إذا استعمله بعد الزوال فهو مكروه، وإن كان سواكا ناشف من الرطب فلا يكره. نعم. وعنه يكره قبله بعود الرطب اختارها القاضي وجزم بها الحلوان وغيره، وعن فيه لا اختاره الملك وغيره، وهو قول عمر وابن عباس وكالمضمضة المسموع. هذا القول وهو أنه لا يكره في جميع الأوقات هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وابن عباس، وهي كالمضمضة المسنونة في الوضوء، اعتبر المضمضة من سنن الوضوء ليس من واجباته، والإنسان يتمضمض بعد الزوال ولا ما يتمضمض؟ إذا وجب عليه الوضوء يتمضمض ولا ما يتمضمض؟ فلو قلنا أنه إن المضمضة فيه إزالة بعض الرائحة هو أذهب خلوفها بالصائم، فإذا كرهتموه للسواك فكرهوا له هذه السنة، قلوا لا تمضمض كذلك. عرفتم وجه القياس؟ حنابلة قالوا أنه جائز، الروايات الظاهرة أنه جائز في جميع الأوقات كالمضمضة المسنونة، لأن في مضمضة واجبة، المضمضة الواجبة عندهم اللي من كان عن غسل الجنابة، غسل الجنابة يجب في حقه أن يتمضمض ويستنشق، لابد أن يعم الجسد، وأما المضمضة بخلاف الاستنشاق فهي سنة لأنها تابعة للوجه. وقال المضمضة المسنونة لو قلنا أنه يكره السواك في حق الصائم بعد الزوال لكرهنا له في حقه المضمضة المسنونة، لكننا ما كرهنا المضمضة المسنونة، فكذلك السواك غير مكروه. عرفنا وجه القياس؟ نعم. ونقل حنبل لا ينبغي أن يستاك بالعشي. نعم. وقال الترمذي لم يرى الشافعي بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخره كما حكاه البخاري عن ابن عمر. وظاهر هذا الترمذي قال هذا في السنن. الترمذي من عادته رحمه الله إذا أورد الحديث أورد أقوال الفقهاء في المراد من هذا الحديث. فجاب السواك وقال روى بسنده عن الشافعي أنه لا يكره السواك في جميع الأوقات، ولذلك اضطرب فقهاء الشافعية ومن روى هذا النقل الصحيح عن الشافعي وما قاله الشافعي في الأم يخالفه جعلوه غريب رواية غريبة جعلوه رواية غريبة عن الترمذي عن الشافعي. كما حكاه البخاري عن ابن عمر. وظاهر كلامه أنه لا يكره قبل الزوال وهو كذلك، ويؤخذ منه أن الكراهة تزول بعد غروب الشمس، ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند الصلاة لما تقدم، وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم وفاقد الطهورين وصلاة الجنازة، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف. وهو عام في الفرض والنفل حتى صلاة المتيمم الذي يتيمم إما لعدم وجود الماء أو لعذره، يقول حتى المتيمم يعني من السنة أن يستاك. وفاقد الطهورين، من هو فاقد الطهورين هذا؟ يعني ما عنده ماء ولا يجد ما يتيمم به، كيف ما يجد ما يتيمم به بأرض الله واسعة؟ يكون مسجون، يكون أسير، يكون مريض في مستشفى ما حد جاب له حاجة يتيمم بها، يكون هذا من أحد فاقد الطهورين. استاك إذا قدر لما يستاك من السنة بحق السواك. نعم. وصلاة الجنازة، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسلسلة الشكر والتلاوة والانتباه من النوم. ثلاثة مواضع يستحق في ثلاثة مواضع عند الصلاة والانتباه من النوم. لما روى حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق فاه بالسواك. متفق عليه. يقال شاف إذا قام من الليل، هذا التعبير هذا اللفظ يفارق قولك قام من نومه. فلان قام من نومه استيقظ ماشي، إذا كنت قام من الليل أي قام للعمل الذي يعمله، فإن كان من أصحاب العبادة أي قام للعبادة، فإن كان من أصحاب المهن الحرف فلو حرف. إذا كنت قام من الليل أي قام لما هو يعني دم به أو لديه قوله. فإذا قيل استعمل في حقه صلى الله عليه وسلم قام من الليل أي قام لصلاة الليل قام للتهجد. يقال شافه وماطه إذا غسل، وقيل هو الدلف والحق، ولأن النائم يتغير فاه الانتباه وتغير رائحة الخمر. هذا الوضع الثالث عند تغير رائحة الفوق عند الانتباه من النوم عند الصلاة. نعم. بكلام أو سكوت أو أكل أو جوع أو عطش أو أكل أو جوع أو عطش لحديث عائشة. بس الحديث عائشة ما هو حديث عائشة رضي الله عنها؟ حديث عائشة فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب حديث عائشة ما وجه الدلالة منه على السواك في هذه المواضع؟ استدل المؤلف أنه عند القيام من النوم وعند تغير رائحة الفم بأكل أو مرض أو سكوت طويل لحديث عائشة. وين الدلالة من حديث عائشة على أنه يستحب مطهرة؟ نعم. ولأنه شرع في الأصل لتنظيف الفم، ويتأكد أيضا في مواضع منها عند الوضوء، عند الوضوء في المضمضة قاله في المحرر وغيره، بقوله عليه السلام لأمرتهم بالسواك مع لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم. رواه أحمد. ولأنه أبلغ في التنظيف، زاد في الرعاية والغسل، ومنها قراءة القرآن ذكره في الفروق. يعني يقول في الرعاية كتاب الرعاية الكبرى ظن لأبي يعلى، يقول أنه في الرعاية زاد، والغسل كذلك، كما أنه في الوضوء مسنون كذلك في الغسل يستحب السواك. نعم. فمنها أي من المواطن قراءة القرآن ذكره في الفروق وسبقه إليه أبو الفرج، ومنها دخول المنزل لما روى المقداد بن شريح عن أبي قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. فدخول المسجد أولى. صلى الله عليه وسلم. ومنها اضطرار الأسنان. اللهم صل وسلم. تلاوة القرآن، إذا قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل استاك مطلوب. القراءة المطلوب منها تدبر، لأن ذكر الله عز وجل النبي الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يستفهم استفهام إنكار لمن يقرأ القرآن دون تدبر. فمفهوم أن التدبر مطلوب شرعا في قراءة كتاب الله، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب شرعا للمكلف أن يعرف المراد، يعني مراده صلى الله عليه وسلم ومقصوده من هذا الحديث. يعني ما تقرأ حديث عابر فقط يجي ماشي، لابد تفهم. فيقول لما سئلت عائشة ما الذي كان يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل، قالت يبدأ بالسواك. السؤال لأجل أن تستفيد وتعرف مقصود الشارع من الحديث، فما يعني ما كان المقصود منه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالسواك حين دخول المنزل؟ إن عرفنا قلنا قراءة القرآن لتطيب الفم، لأن الملائكة تتلطف ما يخرج من القارئ، وعند الصلاة لأنه يناجي الله عز وجل، في الاجتماعات العامة نتكلم مع الناس يخرج منه الرائحة الطيبة، إذا دخل المنزل. نعم. عشت من زوجته، زوجها رضي الله عنها، زوجها قد يقبلها ويتكلم معها، المفروض يطيب فمها. هذه ناحية. وخطر لي خاطر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل المنزل قد يجد من يصلح له السواك في غسله وتنظيفه، فكان يبدأ به لأنه قد يجد ما يغسل به ويجد من ينظفه له، لكن لو كان في الأماكن العامة وكذا. نعم. اللهم صل على محمد. فدخول المسجد أولى، ومنها اضطرار الأسنان وصرح به بعضهم. أحسن. ويستاق بعود لين ينقي الفم كالأراك ونحوه. هذا متن إقراء من أول متن داخل الفوق. ويستاق بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، فإن استاق بإصبعه أو خرقه فهل يصيب السنة على وجهين؟ بس. ويستاق بعود لين ينقي الفم. الفم والفم كلها جائزة، من شدد الميم ومن لم يشددها، عدم تشديدها أقصى لكن جائزة. قال بعود لين ينقي الفم، ليه قال عود لين؟ ترى بعض الناس العود اللين قد لا يعلم به، يعني هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما ينفع المخاطب المكلف فيما يضره، ما هي سنة ولا جاء شرع يبين ايش السواك الذي تأخذه لين ولا قاسي، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهموا منه ان العود اللين هو الأصوب الذي لا يتأذى منه الإنسان، ها؟ ما هي سنة، يفهم منه إذا كان غير لين لا يستحب عليه، ينقي الفم لأنه في بعض المساويك ليست فيها ذاك التأثير، احتكاكها بالإسنان ما يغير شيء، فلا أدري، قد طبعا الإنسان الأراق ليس متوفر في كل وقت، لكن عندهم من الشجر ويتاق بعود لين ينقي الفم كالأراق ونحو، لما روى ابن مسعود قال كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراق، رواه أبو يعلى الموصلي، وما في معناه كالعرجون كالأراق. ويشتاق بعود لين نقي الفم لما روى ابن مسعود قال كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراق، لما تأتي بحكم وتستدل عليه بحديث أو آية يفهم منه أن ذاك الحكم مأخوذ من وين؟ من الآية ومن الحديث، ماشي؟ الحكم يشتاق بعود لين ينقي الفم، وين هالاستنباط؟ كيف يفهم هذا الحكم من قول ابن مسعود كنت أجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواك من أراك؟ أجني أنا كنت أطعله سواك من أراك، كون هذا السواك يؤخذ منه حكم واحد وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا النوع من العيدان، ففيه أفضلية الأراك على غيره، لكن فيه أفضلية أن هذا العود ينقي ولا ما ينقي، ولا رق ولا يابس، أو أن هذا العود لا يتفتت، أو أنه لين، ما أعرف، لا أضر لي وجه الدلالة هذه، وضرته ما زيد على يومين ثلاثة، ما كان دائما يجيني على يومين، هذا إن صح الحديث، فيقول رواب ويعلم السنداد عن صحة الحديث، بس لو صح، يجيبه بشهر مرة ولا يجيبه كذا، نعم اقرأ بعده. وما في معنى الأرجون كالأراض، لكن قال في الفروض قال وما في معنى، أي ما في الأراض، ما في معنى الأراضي كالعرجون، يعني يأخذ قطعة من العرجون، عراجين النخل معروفة، العذق الذي يحمل الرطب، فيه هذا العقل، يعني بعد ما يقطعون الرطب يخرج منه أوصال، هذه الأوصال تكون عالقة فيها ألياف تصرف للسواك، فيقول العرجون، يقول مقام الأراق العرجون بس فترة واحدة في الصيف فقط، إذا انتهى الصيف من يجيب العراجين شكرا. لكن قال في الفروض ويتوجه احتمال أن الأراق أولى لفعله عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وذكر الأزدي أنه لا يعدل عنه، وعن الزيتون والعرجون، يعني الثلاثة هذه الزيتون، شجر الزيتون والعرجون إذا أخذ منه كذلك قطعة، والأراك هذه الثلاثة أفضل ما يعرفون ما يعرفون من الأعواد في تنظيف الأسنان، وهو ساعد النخل الذي تكون فيه الثمرة إلا لتعذره. قال صاحب التيسير من الأطباء من زعموا أن التسوك من أصول الجوز في كل خامس من الأيام ينقي الرأس ويصفي الحواس ويحس الذهن يعني رحمهم الله اجتهدوا قالوا هذا كلام، الآن هذا الكلام ما يعترف فيه الطب يوم خامس يوم ثالث أخر، والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة بحيث حيث لا يجرح. كمل. حيث لا يجرح. بحيث لا يجرح. لا يجرح. حط بين قوسين هو. ما ضرب. هو قص كذا. لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت فيه. يحترز بذلك عن الريحان والرمان، فإنه روى قبيصة بن زؤيد مرفوعة: لا تخللوا بعود الريحان بعود الريحان ولا الرمان، فإنهما يحركان عرق الجذام. ما أظن حجة يصح، لا أظن يصح عن النبي، لكن هكذا روى. التمثيل بهذا النوع من الشجر ما ثبت، وأما قوله بعود لا يجرحه ولا يتفتت فيه هذا صحيح، من وجد عود لا يتفتت وإن علم أنه يتفتت يدخل الحرم وكل ما تفتت قال نبزق منه ومن هذا لا صح، لا يجوز له، لأنه فعل منكر. هذا كثير من الناس يتسوق في الحرم فإن بقي شيء من لسانه تلفظ به في الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. قطعة صغيرة إذا أخرجها من الإنسان المسجد له أجر فيها. مفهوم هذا الحديث أنه لو أدخل قذاة في المسجد يأثم عليه ولا ما يأثم؟ يمشي ويترك. الأمر الثاني المكروه أن كثير من طلبة العلم هم بحسن نية، لكن المفروض يتنبهوا، سيما بعض الوافدين قد لا يعلم، لأنه يأتي يستاك وهو في الطريق، حتى إذا وقف إحدى مياه زمزم هذه هي عند البزبوز ينظف المسواك يغسل فيه، ومعلوم أن بقايا الأسنان تعلق بالسواك وغسلها في هذه المواطن تسبب رائحة فيؤذي من يأتي للشرب بعده. هذا والله منكر لا يجوز، فمن رأى منكم أخاه يفعل ذلك فلينصحه بلطف قبل لا تأتي، ارسل السواك بالخارج، غسل في هذا الموطن لا يجوز، ما يصح، لأنه في أذية للناس. بارك الله فيك. نعم. يواف بالريحان يضر بلحم القمح، وكذا الصفاء والآث والأعواد الذكية. التخلل بذلك كله مكروه كالسواك. السواك يقول مكروه بعود الريحان بعود كذا الآث، كذلك التخلل به مكروه لأن قد تؤثر وتؤذيه، ولعلهم عن تجربة، ما قالوا إلا عن تجربة، ما قالوا كان إلا مجربين. نعم. فإن اتاك بإصبعه أو خرقه فهل يصيب السنة؟ على وجهين، كذا في المحرم. اتاك بالصباع ما حصل، ما حصل، لم يجد مسواك فأدخل إصبعه فاستاك به، أو جاب خرقه خشنة وبلى بالماء حق أسنان، هل يصيب السنة ولا ما يصيب السنة؟ شوف أنا السؤال مرة ثانية، وقد يصيب السنة. لو ركبنا السؤال كالآتي: فإن استاك بإصبعه أو خرقة فهل يكون جائز الفعل أو غير جائز الفعل، أو مستحب أو غير مستحب؟ المصنف رحمه الله تعالى تحاشى هذه العبارة. إيش قالوا؟ قال: يصيب السنة أو لا يصيب السنة. ما الفرق بين كونه جائز وكونه يصيب السنة؟ لما لم يستعمل الأولى واستعمل الثانية؟ عرفت من السؤال؟ هيقولوا الثانية المقصود أنه تسوى. لما لم يقول جائز وغير جائز؟ عرفت من السؤال هذا؟ لما لم يقول مصنف جائز أو غير جائز؟ قال: يصيب السنة أو لا يصيب السنة. عرفت من السؤال؟ لما لم يقول جائز؟ لأن الجواز بديهي جدا، لا مطلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم. السواك يعني استعمال العود، والمقصود من السواك النظافة، أليس كذلك؟ إذا عرفنا المقصد الشارع من الدليل من لفظه وعرفنا مراده، فمراده إذا تحقق بأي شيء كان وافقنا المقصد، جئنا بالمراد. ولما يقول جائز ما في نزاع، هذا إذا كنت حاسس كلمة جائز ما في نزاع إنه جائز، اتفاق الناس اللي ما يحس سواكي يسوق أصبعه أفضل منه لا يسوق أصبعه، باتفاق الناس أنه جائز. لكن الخلاف هل يصيب السنة في ذلك أو لا يصيب السنة، يعني فعله يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يوافق؟ عرفتم هذا؟ هذا مع النقراء الآن. أحدهما لا يصيب، قدمه في الكافي والرعاية وابن تميم وهو المذهب، لأنه لا يحصل الإنقاء به حصوله بالعود. والثاني فلا، وفاقا لأبي حنيفة. الذي يستعمل الإصبع هو يستعمله مع وجود السواك أو مع عدمه؟ هو بديل عنه، هو بديل عنه. إذا قال أنه يصيب السنة ولا يصيب السنة، إن كان قصده أن هذا الفعل مأجور، إن كان قصد إصابة السنة الأجر هو مأجور عليه لا شك، وإن قصد إن كان إن أراد أن يقول من فعل ذلك هذا مو الآن بعدين، وإن كان القصد لأنه أنا مرة رأينا واحد يطوف وفاتح فمه مسكين، هو قصد طيب لكن ما هي صورة ما هي طيبة. نعم. وإن كان قصده، وإن كان قصد إصابة السنة أن هذا الفعل مساو لفعل من يستعمل هذا العود، نقول لا ما يساوي، هذا أفضل من هذا. فهمنا؟ السؤال يعني هل يصيب السنة بهذا الشكل؟ نقول لا، يعني فيه مغلطة. فإن أردت إصابة السنة أنه مأجور مع فقدان العود، نقول نعم مأجور، أجرك أجر من فعل السواك، ما حصل سواك إصابة السنة. وإن كان قصد أصاب السنة يعني هل فعله مع وجود السواك تحاشى السواك واستعمل عوده إصبعه، قل لا ما أصاب السنة، السواك هو الذي ينظف، السواك هو الذي ينظف آلة من العود وغيره هي التي تزيل الأوساخ، لا يقوم مقامه شيء، الإصبع ما يقوم مقام العود. لكن إن كان العود غير موجود، فمن استعمل إصبعه وأراد بموافقة السنة التوافق نعم وما أدخل السنة يصيب السنة. اقرأ. وقاله في الوجيه في لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدفئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي والحافظ السياق في المختار، وقال لا أرى بإسناد هذا الحديث بأسا. وفي المغني يدفئ من السواك الأصابع، الحافظ الضياف المختارة هذا محمد بن عبد الواحد المقدسي من كتاب اسم المختارة، اختار فيه الأحاديث الجياد عن النبي صلى الله عليه وسلم التي موردة في الصحيحين، منهجه منهج المستدرك الحاكم، يعتبروه أصح من الحاكم، لأن يقول أن صلى الله عليه وسلم قال يجزي من السواك الأصابع. فيه إشكال، أو كلمة يجزي يستعملها الفقهاء فيما يقوم مقام الواجب، والسواك باتفاق أهل العلم أنه سنة مستحب، ما هو واجب، ما حق على أنه واجب إلا فيما ينسب لإسحاق بن راهويه، لما قال يجزي من السواك إن كان كان ذلك استعمال الفقهاء فنقول هذا السلاح من خاص به، وإلا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم يجزي من السواك الأصابع أي أنه يقوم مقامه وينوب عنه، ليس معناه أنه يعني لو انعدم السواك وما استطاع الإنسان بإيتاء الواجب فيجزي منه ذلك. نعم. وفي المغني والشرط أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، وذكر أنه الصحيح ولم يتعرض الأصحاب إلى أصبع غيره ولا إليها إذا كانت منفصلة، يعني قصد أنه أصبع غير زوجك أو خادم أو ولد مرض في يديه أو مقطوع اليدين أو ما إلى ذلك امشي. وظاهره الإجزاء إذا قلنا بطهارتها، وإن كان دفنها على الفور واجبا. هذه من المسائل مما يتعرض له الفقهاء ولا معنى له، هذه ما لا معنى ولا تريد ولا تجد، والإنسان يتقزز منها. صورة هذه المسألة يقول لو وجد الإنسان أو عنده إصبع مقطوع، إصبع بني آدم مقطوع، عفنت ما عفنت ما أدري أو صبر حتى يبسه، هل يستخدمها ولا ما يستخدمها؟ من من الناس من تطيب نفسه يتسوق بإصبع بني آدم مقطوع داخل فمه يتسوق بها؟ يعني هذا افتراض لا موضع له من الفقه، لكن يأتون به من أحيانا رحمهم الله، يعني يفرعون المسائل حتى ما لا يخطر على بعض. الشاهد يقول فظاهر الإزاء إذا قلنا بطهارتها، وإن كان دفنها على الفور واجب، لأنه اختارهم الأصل أجزاء بني آدم ما تبقى برا تدفن كجسمه، الإنسان إذا مات من السنة التعجيل في دفنه، وكذلك من فصل من جسمه إذا قطع شيء منه تعجل في دفنه. كيف خلي إصبع عندك باقي تسوق بها أنت ما دفنتها؟ وقيد في الرعاية الخرقة لكونها خشنة وفاقا للشافعي، وفيه وجه يصيب إن لم يجد عمدا، وفيه وجه لا يصيب بإصبع مع وجود خرقة، وفيه وجه العود والخرقة سواء، ثم الإصبع، وفيه وجه يصيب بالإصبع عند الوضوء خاصة. أنا كل هذا من دقائق الفقه معرفة تتوسع طالب العلم اللي حد يرغب في معرفة هذا. نعم أقرأ. ويستاف عرضا على لسان عرضا على لسان عرضا أي عرض مستاف عرضا على لسان ويستاف عرضا على لسانه وأسنانه عرضا على لسانه ذات الرعاية والاستكين، لأنه عليه السلام كان يستاف عرضا عرضا عرضا عرضا ضد الطول عكس عرضا ويستاف عرضا على لسانه وأسنانه. هذه مهمة يفهمها طلبة العلم. السواك عرضا يأخذها من أول الفم من أقصى اليمين للشمال هكذا، طبعا عرضا أو طولا ما ورد فيه سنة ثابتة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد إلى حديث فيه مقال. ولعل هذا من حكمة التشريع أن يترك الناس بمعرفة ما هو الأصلح لهم، لكن الذي عرفناه من أطباء الأسنان أنهم يقولون استعمال الفرشاة أو السواك إنما يكون هكذا بالطول، لكن ما تطلع من أسفل إلى أعلى لأنها تجرح اللثة هذه، لكن تأخذ السواك من فوق وتنزل على تحت هكذا. الطريقة الصحية الذي عرفناها عنهم أنهم الفرشة تستعمل من فوق على أسفل ومن تحت من أسفل على فوق، وكذلك المسواك إذا دفعته هكذا قد تجرح اللثة تصيبه تفتحها، إذا فتحت كانت موضع لدخول الميكروبات فيها. فالسواك يكون هكذا، لكن لا تدفع دفعا إلى أعلى إنما تأتي به من أعلى إلى أسفل. فيقولون السواك بالطول أفضل من السواك بالعرض. عرفنا هذا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا استاك الإنسان في أسنانه فليستك كذلك على مستوى الأضراس على سطوحه من أعلى ومن أسفل، وإذا استطاع أن يدخل الفرشاة أو المسواك من تجويف الداخل للأسنان فليفعل، لا تصر على الفوقان. حتى الآن ذا يفهمها الناس بالبديهة، الذي لا يفهمه كثير من طلبة العلم وهو أن السواك يستعمل في اللسان وفي أعلى الحنك، هذا قليل من يتفصل له طالب العلم. يستحب لمن قام من الليل لطول انطباق الفم ينزل على الإنسان بلغم أو تفال أو بصاق فينشف فيلصق بالحنك وباللسان، هذا لا يزيله إلا الحك، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رآه بعض في سنن النساء وهو صحيح. دخل عليه الصحابي فرآه يستاك بعود على طول اللسان يقول أع صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد أن من استاك خرج منه بقايا فضلات عجيبة، وفي الحنك كذلك بسهولة ولطف، فإن تكون تنقية طيبة مفيدة تماما، ويرتاح الإنسان لها ويسلك بها صوته ويعلم فيها فرق كبير بين من لم يستعمله ويستعمله. فهذه فائدة أرجو من إخواننا أن يطبقوها إن شاء الله. من من من يعني في المستقبل الذي يستأنى فيه استعمالهم للسواق. نعم. ولأن التسوق طولا ربما أدمى اللثة وأفسد الأسنان، وقيل الشيطان يستاق طولا، وقال في المبهم الشيطان يستاق سوق ويصلي الشيطان اقرأ. نعم. وقال في المبهج والإيغاق قولا، وفي الشر إن افتاك على لسانه. يقول الشيطان مأواه المراحيض والعفونات والدنيا ويحب النظافة. لكن رحمه الله حان من باب يعني باب التفير الناس، من باب التفير الناس يقول لا تخلي السجادة مفتوحة في الأرض يصلي عليها الشيطان بعدين. ما سمعت الكلام هذا؟ والله أنا واحد قال لك ليش هذا وسيرة طبيقة لما يا أخي قال يصلي عليه الشيطان، لو قال يقول عليه الشيطان معقول، لكن يصلي عليه الشيطان. نعم يا أخي. في الشر إن اتاك على لسانه أو حلقه فلا بأس. لا مو فلا بأس، بل إنه سنة. ها سنة يا أخوان استعمل الذي. نعم. بس فليحذر الإنسان في الحنك استعمله برفق، لأن الطبقة القشرة التي في حالتها رقيقة جدا تأثر تماما. نعم. فائدة. فائدة. ذكر ابن تميم وغيره أنه يغسل السواق. يغسل السواق. يغسل السواق. وأنه لا بأس أن يستاق. ذكر ابن تميم لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يعطي سواكه لعائشة لتغسله، فتقول أستاك به ثم أغسله ثم أعطيه إياه. أستاك به أولا قبل غسله لتتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم تغسله وتعطيه إياه. فغسل السواك مسنون، إذا الإنسان استعمل السواك قبل وضعه في جيب يغسله، لكن ما يغسله في أماكن زمزم هذه. من كان في المسجد لا يجوز له يفعل ذلك، يغسله قبل الدخول من المسجد، لكن سنة. نعم. وأنه لا بأس أن يستاك بالواحد اثنان أو أكثر. لا بأس أن يستاك بالواحد اثنان أو أكثر، لكن بعد الغسل. قبل الغسل لا يصح لأن يضره. يستاك واحد وحبة ثانية يستاك ما عنده مسواك وأراد يستعيره لضرورة، جائز ذلك إذا غسل مسواك طيب. يغسله ثم يعطيه، ولا يستعمل إلا بعد غسله حتى من الثاني. نعم. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحسس ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. هكذا يقول، لكن لا نعرف، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا في هذا الموقف. واختيار الدعاء في بعض المواطن تشريع، ولا يكون إلا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا شيء. بس نقتدي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد.